صل على النبي. صلي وجهك شطر المسجد الحرام. يا رب يا هادي. عليم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. الله وما الله بغافل عما يعملون. الله الذين آتيناهم وإنه للحق من رب وما الله بغافل عما تعملون Lord. والله لسه مش محتاج. حاضر يا اخي. الله اكبر يا سيدي. انت 어떻게 잤습니까? الشمس نورا الله وإذا الجنة شيرين 슈퍼 바이러가 걸려라. 와. الله الله الله الحمد لله رب العالمين. والله الله